يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأسأل الله جل جلاله أن يبسط علينا في ساعتنا هذه من بركاته وفضله ورحمته ورزقه ما هو أهله جل جلاله. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ونسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ونسألك رفع الدرجة في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونسألك يا ربنا أن تجعلنا ممن يرون وجهك الكريم في الجنة بكرة وعشية. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ربي ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أبدا. تعلمون إخواني ما هو أول شيء خلقه الله عز وجل؟ هل دار بخلدك هذا السؤال من قبل؟ هل تحيرت مرة في أول مخلوق خلقه الله جل جلاله؟ لعلك يطرأ ببالك الحديث المكذوب على نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والمنتشر: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. لا، هذا ليس بصحيح. ويقول آخر: إن الله جل جلاله قبض قبضة من نوره، معاذ الله وحاشا لله، فقال لها كوني محمدا. هذا أيضا خطأ. فما هو أول مخلوق إذن خلقه الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أول ما خلق الله القلم. أول ما خلق الله القلم. أنت تعرف القلم؟ القلم، القلم. أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. فقال: يا ربي وما أكتب؟ فقال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بمقادير السماوات والأرض، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أيها الزوج، إن زوجتك هذه قسمك من قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة، وهي نفس الكلمة للعزب الحائر الذي تأخر زواجه. إن لك زوجة قسمت لك من قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هل تعلم هذه الأموال التي في جيبك الآن، هذا الرصيد الذي تملكه، أو هذا الدين الذي صار عليك، إن ذلك قدر الله المكتوب في الكتاب المبين في اللوح المحفوظ من قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. إننا نسير على خط مسطور حتى نموت، إن كل مقاديرنا مكتوبة. وهذا هو لقاء اليوم في مدرسة الوحي وهو السابع وهو الثاني في سورة القلم سورة نون، والوقفة فيه مع قول ربنا جل جلاله والقلم وما يسطرون. الله جل جلاله يقسم بالقلم، وربنا سبحانه وتعالى الخلاق يقسم بما شاء من خلقه ليبين مكانته ويشرفه ويعظمه، غير أن ذلك غير جائز في حالنا نحن، فلا يحل لمخلوق أن يحلف إلا بالله، ولا يحل لمخلوق أن يقسم إلا بالله. يبقى من هنا ورايح ما عدتش تقول والنعمة دي، ولا تقول والنبي، ولا تقول ورحمة أبويا، ولا تقول وشرفي، ولا تقول ها كل هذه الأيمان وإن جرت على اللغو فهي شرك بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وأقول لكم سرا يا إخواني، أنني مذ بدأت هذه الرحلة وأنا مستأخر الكلام عن التوحيد، أقول أين التوحيد؟ أريد أن أتكلم في التوحيد، أريد أن أحذر من الشرك، أريد أن أبث في الناس معنى لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله، ولكن السلسلة تحكمني وأقول أين الكلام عن لا إله إلا الله؟ أين الكلام عن نواقض التوحيد؟ أين الكلام عن شروط التوحيد؟ أين الكلام عن ثمرات التوحيد؟ أستأخرها جدا، أتلهف عليها جدا، أحب أن أتكلم فيها ولكن السلسلة تحكم، وحكمت السلسلة كما أنزل الله جل جلاله في كتابه، وكأنه هو سبحانه أراد أن يمهد بما شاء. تكلمنا عن رسولنا، وتكلمنا عن ألم يعلم بأن الله يرى، تمهيد رباني، حتى جاءنا الكلام في القسم والأيمان. الله يقول: والشمس، يحلف يقسم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. الله يقول: والسماء والطارق، يقول: والسماء ذات البروج. الله يقسم بما شاء، وأقسم جل جلاله بنبينا مرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك، فأقسم برسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فالله يقسم بما شاء. أما أنت رب أم عبد؟ عبد. ربك جل جلاله يقسم بما شاء، أما أنت فلا تحلف إلا به. وهل لأحد عليك نعمة غيره؟ هل لأحد عليك منه غيره؟ إن نبينا عليه الصلاة والسلام الذي هو قرة أعيننا ومهجة أرواحنا وأحب شيء إلى قلوبنا بعد ربنا جل جلاله، إن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ما هو إلا نعمة من الله علينا، منة من الله علينا. قال الله جل جلاله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فنبينا منة، نبينا كلما أحببناه انكسرنا لمن؟ لله، ولم نصرف له ما نصرف لربنا من الطاعات والعبادات. قال الله جل جلاله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. والقلم، ثم لما بان قدر القلم في أنه كتب، لما بان قدر القلم في كونه أول مخلوقات الله، لما بان قدر القلم لكونه محلوفا به، لأن الله حلف به، وجب علينا أن نعرف قدر العلم وأهله، أن نعرف للعلم وللعلماء قدرهم. والله جل جلاله ذكر القلم قبل ذلك في رحلتنا هذه، أين؟ الذي علم بالقلم. تاني سورة في كتاب الله يذكر فيها القلم للمرة الثانية، أما العلم فقد ذكر أيضا أكثر من مرة، ومنه أن أول كلمة أنزلت اقرأ. فمتى يا أخي ستقرأ؟ متى يا حبيبي في الله ستقرأ؟ متى يا أخي في الله ستمسك القلم وتسطر العلم الذي تأخذه؟ متى نراك تحضر درس علم وتسطر العلم وتكتبه؟ اكتب اكتب، القلم عزيز، القلم شريف. وأيضا اقدر لهؤلاء العلماء قدرهم. وهنا تأتي إجابة السؤال التي ذكرته لكم بعد الخطبة الماضية. أميون ذكرهم الله في كتابه أنهم أميون، وأثبت أنهم يقرؤون ويكتبون. قال ربي، وأحق القول قول ربي، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. ما معنى أماني؟ ما معنى أماني؟ افتح كتاب التفسير حين تسأل عن معنى آية، الأمر لا يحتاج إلى فقاقة، فزلكة، شطارة، فهلوة، وإنما هو الكتاب. نحن نقول اقرأ ونقول والقلم ذاكر. افتح الكتاب التفسير، انظر في كلمة أماني، ما معناها؟ أماني يعني قراءة. أميون ولا قراءة؟ كلاهما من أوصاف هؤلاء الناس، أنهم يقرؤون وعند الله أميون. كيف؟ قال الله جل جلاله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إذا تكلمنا في الرياضة لبلب، إذا تكلمنا في السياسة بربنت، إذا تكلمنا في الأسعار والشطارة والتجارة أستاذ اقتصادي عالمي. أما إذا قلت لك انظر في الساعة، وأنا أريد أن أخذ منك هذا الوعد أن تجلس في بيتك دقيقة واحدة فقط وأن تنظر في الساعة وأن تتكلم عن الله، وأن تنظر إلى عقرب الثواني، وأن تتكلم عن الله لمدة 3 دقائق، ماذا ستقول؟ يا رب أنت أكرمتني وأعطيتني ومنحتني وتفضلت علي. تكلم تكلم تكلم، ستأسف ستأسف، وسينزعج ضميرك إذا توقف لسانك بعد دقائق معدودة. أين الكلام؟ لأن الحياة حتى الكلام في الدين صار بين الناس مجرد المسائل والجدال والخلاف. أين الكلام في معاني كلام ربنا؟ أين التدبر في أسمائه وصفاته؟ أين صنع المعروف والحض عليه؟ أين وأين وأين ذهب ذلك؟ وهنا يأتي شرف العلم وأهله. لتعلم والدي الكريم أن الذين ربما حصلوا على أعلى الشهادات وأعلى الدرجات وأعلى الرسالات ربما جلسوا بين دفتي المصحف أعاجم، يتلجلجون ويتلعثمون، ولو أنه يتلعثم ليتعلم لكان ممدوحا، ولكن أن تكون الحياة كلها لعثمة، أن يبقى العمر كله يقرأ الصحف بطلاقة ويقرأ المصحف بلجلجة طوال العمر ولا يتقدم خطوة، فهؤلاء هم أميون وإن كانوا يقرؤون ويكتبون. تعلموا العلم تعلموا العلم. سأقول بعد الخطبة إن شاء الله كلمة صفوان بن عسال، وهي تصح موقوفة عليه وتروى مضاعفة عن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أنه هو الذي قالها له. قال: مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم، فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. تعلم ذاكر. يحضرني أنني حين عزمت على شرح كتاب في العقيدة قال رجل من أوتاد المسجد: أنا أريد كتابا مثلكم. قلت: أنت ستتعلم معنا؟ قال: يموت المعلم ولا يتعلم. هذه هي، اقرأ، لا تكبر على العلم، تواضع للعلم، افتقر للعلم. الله أقسم بالقلم وقال اقرأ، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ثم يا ترى ماذا كتب القلم؟ لما جاء ذكر القلم حان الكلام عن عقيدة القضاء والقدر، لأن القلم والدي الكريم، لأن القلم يا أخي الفاضل، لأن القلم يا سيدي كتب كل شيء. كل شيء يعني أنني سأرفع هذا الكأس وسأضعه. تدرون متى كتبت هذه؟ كتبت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهكذا كل شيء، كل نبضة قلب كتبت، كل كلمة سطرت. فتعالوا نفهم قضية القضاء والقدر، لأن مشكلة القضاء والقدر بيننا أنها حصرت فقط على هو الإنسان مسير ولا مخير، مخير ولا مسير، وهذا يقول مخير طبعا، وآخر يقول لا بالتأكيد هو مسير طبعا، وهذا خطأ وهذا خطأ. لأن الإنسان عبد، لأن الإنسان هو مسير في أشياء ومخير في أشياء. أؤخر الجواب وأقول أول مرتبة من مراتب القدر، احفظ بقى الكلام ده، 4 مراتب من مراتب القدر. المرتبة الأولى علم الله، أن الله جل جلاله علم ما كان وما سيكون وما لم يكن. كيف كان سيكون؟ كل شيء في علم الله، وهذا له أثر على زوال كربك وهمك. هو ده اللي هيخليك تبطل تحط ايدك على خدك وتزعل وتتأثر، هو ده اللي هيخليك تنسى همومك قبل ما تنام، وما تبقاش المخدة دايما تشاركك الفكرة في الدين المؤخر والقسط المعجل. علم الله، قال الله جل جلاله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات البر والبحر إلا في كتاب مبين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مفاتح الغيب 5، واقرأوا إن شئتم، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. كل هذا في علم الله، كل هذا في علمه جل جلاله، كل هذا علمه الله سبحانه وتعالى ثم كتبه. مكتوب كل ذلك، كتبه الله جل جلاله وسطره جل جلاله في كتاب مبين. قال الله جل جلاله ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال الله جل جلاله أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فكل شيء مسطور وكل شيء مكتوب، الله جل جلاله كتب كل شيء بعد علمه. تأمل واحرص على فهم هذه أخي، أنه بعد العلم والكتابة هذه المرحلة اسمها قضاء، إلى الآن لم ينزل، إلى الآن لا زال مكتوبا في علم الله وكتب، لم ينزل إلى الأرض. إلى هنا اسمه قضاء. من الممكن أن يتغير؟ من الممكن أن يتبدل؟ نعم يتغير ويتبدل، الله يفتح عليك. لماذا؟ لماذا تقول يا أخي يا والدي الحبيب، لماذا تقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه؟ لماذا إذا كان الله جل جلاله أرحم من ذلك؟ قال رسول الله، وأنا أحبك لأنك إذا قلت لك قال رسول الله تستبشر وتطمئن وتستشوف للإجابة الصحيحة التي ليس فيها هوى ولا تشوب عصمتها شيء. قال اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء. قل آمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. كان نبينا يتعوذ بالله من ذلك. إنك إلى هذه المرحلة لازلت تستطيع رد القضاء بالدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن الدعاء والقضاء يتعالجان بين السماء والأرض إلى يوم القيامة. أتذكر الدعوة التي دعوتها منذ سنين وأنت تدعوها وإلى الآن أنت تقول: لماذا لم يستجب الله لي؟ ويحك، لا تقولها مرة أخرى. من قال لك أن الله لا يستجيب؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ربك يجيب الدعاء، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: يستجاب لأحدكم بإحدى ثلاث، إما أن تعجل له في الدنيا، وإما أن تدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. أنت لا تدري البلايا التي كانت ستنزل عليك فردها دعاؤك. أنت تدعو: اللهم ارزقني العمل الفلاني، وكان حادث ما سيصيبك. هذه الدعوة قابلت هذا القضاء النازل فردته، ولم يزل القضاء يعاركها والدعاء يعاركه، وهكذا إلى يوم القيامة. الله يصرف عنك، الله يختار لك، الله يريد لك العافية. لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزال ذلك يتعالج مع القضاء إلى يوم القيامة. فإذا شاء الله خلق ذلك القضاء فصار قدرا. هو القدر الذي لا يرد. في مرحلة أنه قضاء كان من الممكن أن يرد. يعني مثلا صلة الرحم تطيل العمر وتوسع الرزق وتنسأ في الأجل. أنت وصلت رحمك وكان مكتوب في أجلك أن عمرك كذا عام، فالله جل جلاله يمتن عليك بزيادة العمر ببركة صلة الرحم. كل هذا قبل أن يصبح قدرا، وهو في مرحلة أنه قضاء. فإذا شاء الله، المشيئة، مشيئة ربنا جل جلاله إذا نفذت صار قدرا. يبقى العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق، مشيئة الله النافذة. قال الله جل جلاله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال الله جل جلاله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله إذا شاء شيئا خلقه وقدره وأنزله. قال الله جل جلاله: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال الله جل جلاله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذه أربع مراحل تمر بالقضاء النازل حتى يصبح قدرا مقدورا. وهذا الذي سحبنا إليه الكلام عن القلم. فنرجع إذن لإجابة السؤال: الإنسان مسير ولا مخير؟ مخير ولا مسير؟ الجواب: هذا سؤال خاطئ، لأنه تعريف لفرقتين، الجبرية والقدرية. هؤلاء قالوا أنه لا مشيئة لله وأن العبد يفعل ما يشاء، وهؤلاء قالوا أن الإنسان ما هو إلا كريشة في مهب الريح يصنع بها الله جل جلاله ما يشاء. هذا اجتزأ من الحق شيئا وهذا اجتزأ من الحق شيئا. والصواب بينهما أن الإنسان عبد، إذا سيره الله سار، وإذا خيره الله اختار مرضاته. فأنا لست مخيرا في طولي وقصري وشقائي وسعادتي، وأنني ذكر، وأنني معي مال كذا. أنا مسير في هذا، أنا مسير في أجلي ومدة عمري، لكنني مخير أصلي أم لا أصلي، أصوم أو لا أصوم، أتصدق أو لا أتصدق، أحج أو لا أحج. اللهم ارزقنا الحج والعمرة. أفعل المعروف أو لا أفعله، اللهم ارزقنا فعل الخيرات. وهكذا أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فيقولون إن العبد لا ينبغي أن يسأل أسيره الله أم خيره، لا يسأل عما يفعل، هم يسألون. وإنما الإنسان عبد مملوك لربه يفعل فيه ما يشاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، وله الشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صحبه وآله، وعلى من سار على هديه وانتهج نهجه ولزم من واله. أما بعد، فيا أيها المؤمنون عباد الله، قال الله جل جلاله: والقلم وما يسطرون. وما يسطرون هم الملائكة، يكتبون أعمال العبد وكلمات العبد، وكل كلمة ينطق بها العبد يسطرها الله جل جلاله في كتاب مبين، وكل فعل يفعله العبد يسطره الله جل جلاله في كتاب مبين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إيهن يا صاحب اللسان الطلق، ويحك ماذا ستصنع فيك هذه الكلمات؟ ستلقى الله بكل كلمة قلتها، ستلقى الله بكل غيبة وقعت فيها، وبكل نميمة اقترفتها، وبكل كلمة زور نطقت بها، وستلقى الله بكل تسبيحة وبكل تحميدة وبكل تهليلة وبكل تكبير وبكل أذان وبكل أمر بمعروف وبكل نهي عن منكر، كل ذلك مسطور مكتوب، كل ذلك أحصاه الله لك. فاتق الله في لسانك واستحضر: والقلم وما يسطرون. استحضر ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، لا يغادر صغيرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. إذا أردت أن تحيا ودينك سالم وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ. وقل: يا نفسي، للناس ألسن، وإن أبدت لك عينك عورة امرئ فقل: يا نفسي، للناس أعين. وصاحب من شئت، وجانب من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. اتقي لسانك فإنه وحش بين فكيك، ويحك سيقضي عليك. اتقي لسانك فإن الله أعانك عليه بفكين، ومنحك لسانا واحد وأذنين. اسمع وكف عن الكلام، وكف عن نقل السوء، وكف عن كلام السوء. لا تستقل بكلمة. كان طاووس يحبس الألم، لا يقول آه في مرضه، يقول: أخشى من الكرام الكاتبين أن يكتبوها. اتقي لسانك كل شيء أحصاه الله في كتابك. ويوم تقوم وتنشر الصحف يقول قائل: ها أقرأ كتابية، ويقول آخر: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية. يا أخاه أيها المؤمن بالقلم وما يسطرون، إنهم يسطرون لأجل عينيك يوم تقام يوم القيامة، فبصرك اليوم حديد تنظر به إلى الصحف التي لم تكن تراها في الدنيا. إن بصرك اليوم لا يرى الكرام الكاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد، لكن يوم القيامة سترى ما كتبوا، إنهم يكتبون لأجلك وأنت الذي تمليهم، فأملهم خيرا لتقرأ يوم القيامة خيرا. مقتضى والقلم وما يسطرون أن نخشى من السابقة. إن الله جل جلاله قبض قبضة من بني آدم وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة منهم وقال هؤلاء في النار ولا أبالي. قال عمر وقال أبو بكر وقالت طائفة من أصحاب نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم ذات الكلمة التي لعلها تخطر ببالك الآن، قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ ففيما العمل؟ نشتغل ليه؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق الله له. إن إيماننا بكتاب الله لكل شيء يحضنا على الوجل لا على أن نتكل، يحضنا على الخوف لا على الكسل، يحضنا على علو الهمة لا سفول الهمة. لهذا كانوا يعملون ويعملون ويعملون، فإذا قيل لهم خففوا عن أنفسكم قالوا لا أدري ماذا كتب الله عني. وكان أحدهم يبيت ليله ويقول ما اسمي عندك يا علام الغيوب، وما أنت صانع بي غدا يا غفار الذنوب. اللهم إنا نسألك أن تجعل ما كتبت لنا خيرا. اللهم ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن، فاللهم اجعل مشيئتك عافيتنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. ربي اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.